السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، ونحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا بلوغ اليوم السابع من هذا الشهر الكريم، وأسر الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر الكريم من المقبولين في صيامهم وقيامهم. أيها الأحبة الكرام، بدأت تأتينا الرسائل مع مرور أيام هذا الشهر الكريم في دعوات إلى حفلات زواج وأعراس بعد رمضان، أسر الله تعالى الجميع التوفيق والسداد. وبالأمس كان أحد الإخوة يحاورني فيما يتعلق بالزواجات، وطلب أن ننبه إلى أن من يسر الله تعالى له أن يتزوج بإذن الله تعالى وأن يقيم حفلا لذلك، أن يكون حفله وزواجه سليما من المخالفات الشرعية، كما يتعلق بالاختلاط مثلا، ما يتعلق ببعض أنواع المعازف المحرمة، لو استعملوا الدفة وما شابه ذلك فالأمر فيه سهل، لكن استعمال أنواع المعازف الأخرى لا يجوز. أيضا الأخوات التي يحضرن هذه الأعراس ينبغي أن تلتزم المرأة باللباس العفيف الساتر، وأن لا يكون لباسها فيه نوع من السفور والتبرج، وذلك أن الله تعالى أمر بالستر، فقال الله سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. اللباس التقوى يعني التقوى التي في القلب، وكذلك اللباس الذي يدل على تقوى الإنسان في عفته، لا يمنع أن يلبس الإنسان أحسن اللباس ويعني وربما يشتري أيضا لباسا غاليا، ما في بأس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فأنزل الله تعالى علينا اللباس وأمرنا بالتزين ولبس اللباس الحسن، هذا أمر ليس فيه بأس، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا رث اللباس رث الهيئة سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل عندك من مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: عندي من الإبل والبقر والغنم. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى أثره عليه، فليرى أثره عليه، يعني نرى أثر المال عليه. فلا شك أيها الأفاضل بأن لبس الإنسان الحسن أمر حسن، وهو من شكر نعمة الله تعالى عليه، لكن ينبغي أن يكون منضبطا بالضوابط الشرعية، خاصة ما تفعله أخواتنا يعني من لباسهن، بعضهن ربما يحسر ثوبها إلى ركبتها، أو ربما يرتفع عن الركبة أيضا، وربما أيضا حسر عن الكتفين وعن شيء من الصدر والظهر وما شابه ذلك، فصار يعني ما تكشفه أكثر مما تستره، وهذا بلا شك أنه أمر محرم، وينبغي لمن يعني حضرت مثل هذه الأعراس ورأت مثل ذلك أن تنكر بأسلوب رفيق اللين. بسم الله الحمد لله. من معنا يا شباب؟ تفضل يا أختي فاطمة. السلام عليكم شيخ. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. مرحبا بكم، الله يعيد علينا وعليكم. والله يا شيخ احنا معجبين بكثير. الله يجزيكم خير أختي فاطمة. أشكرك على كل بارك الله. الله يجزيكم خير أختي فاطمة ويحفظكم. شيخ أنا حبيت أود أن تدعي لي، أنا امرأة مطلقة وعندي 3 أولاد، وطلب مني إنسان أن يتزوج بي، وهو إنسان جيد، ولكن أمه رفض ذلك، ما مش عارفة ليها. امرأة مطلقة دائما عندها نظرة مش منيحة عند المجتمع تاعنا. نعم. وهذا أولادي كبار وليس عندي مشاكل ولا حاجة، والأم رفضت. هو هل عنده زوجة أولى؟ لا هو لم يتزوج، ولكن طلب مني ذلك، ولكن أمه رفض. هو لم يتزوج من قبل؟ لا يتزوج. أنت كم عمرك؟ 43 وهو 44. هو أكبر منك، إذا لم يتزوج بعد. لم يتزوج بعد. طيب أما من سبيل لإقناع أمه بأن مثلا تزوريها أو تزورك هي، أو لإذا تتعرف عليك وتعرف أخلاقك؟ هي لم تود معرفة، عندما عرفت أني مطلقة ولي أولاد فرفضت قطعا بتاتا بدون أن تعلم أني إنسانة طيبة أو لا. أي أسأل الله أن يوفقك يا ربي إلى الزوج الصالح. وأيضا يا أختي أنت أدعي لي يا شيخ من فضلك. آمين فاطمة. وأيضا إن فاتك هذا الرجل فلا مانع لو خطبك آخر حتى لو كان أقل مميزات منها أو أكبر منه سنا أو ربما خطبك كزوجة ثانية أو ثالثة، لا مانع أن تتزوجي، لعل الله أن يرزقك منه ذرية صالحة. أيضا سارة تفضلي. السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك عليك الشيخ. الله يبارك لنا وإياكم بنتي. يا شيخ سؤالي هو حين الإنسان يوم يمرض ويصبر على ما الله ابتلى له الأجل، إذن شو الحكمة من أن الله خلى الحيوان يعني يمرض ويتعذب في مرضه وفي الأخير يوم القيامة بيكون تراب؟ أعيد السؤال يا بنتي. شو الحكمة من أن الله خلى الحيوان يمرض ويتعذب في مرضه وفي الأخير يعني يوم القيامة بيكون تراب؟ الحيوان طبعا كما تعلمين هو من خلق الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا له حكمة فيما يتعلق بسواء إمراض الحيوانات أو عدم إمراضها، ولا يعني لا أعلم الآن جوابا حاضرا في ذهني فيما يتعلق ما هي الحكمة من إمراض الحيوان. بلا شك الله سبحانه وتعالى يعني يحاسب أو يجعل الحيوانات يقتص بعضها من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة يؤتى بالشاة الجلحاء والشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن والشاة القرناء التي لها قرن، فإذا كانت القرناء نطحت الجلحاء في الدنيا قيل لها انطحيها، بعد ما يقضى بينها ويقتص بينها يقال لها كوني ترابة. فربما أن الحيوان الذي يمرض أن الله تعالى يكفر عنه بعض أخطائه التي أخطأها في حق غيره من الحيوانات من ظلمهم بسبب أنه أقوى منهم مثلا أو له قرون وهي ليست لها قرون، ربما هذا من حكمة الله جل وعلا. لكن الله سبحانه وتعالى يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، فالله جل وعلا أحسن في خلقه وهو عادل بينهم جل وعلا. أخي نور الدين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ كلمتك باش نقول لك تدعي لي هذا مكان. أبشر يا نور الدين، أسأل الله أن يسوق إلي وإليك التوفيق يا رب العالمين وإلى كل من يسمعنا. دعينا باش ربي يحشرنا معك. آمين، الله يحشرنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب. بارك الله فيك أخي نور الدين. نزهة تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقسم بالله أننا نحبك في بارك الله فيكم أختي نزهة، الله يجعلنا وإياكم من أحبابه يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. لو سمحت يا شيخ أريد رقمك الشخصي. خلاص الإخوة يعطونك إياه إن شاء الله. شكرا بارك جزيلا. الله بارك الله فيكم أختي نزهة، الله يحفظكم. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت؟ والله يحفظك. أبشرك أني بنعمة الحمد لله أم محمد. الله يحفظك ويخليك. والله حبيت تسألك يا شيخ، شليت شقة في اليمن ومؤجرها وأنا قاعد بدبي، هل يجوز عليها زكاة؟ أنت المال اللي تأخذينه الأجرة تحفظينها ولا تنفقينها عادة؟ لا والله فيها أعطيها الناس المحتاجين وفيها طرحها على جنب. إيه تحفظينها عموما. إذا أخذتي الأجار إذا كنت ممن يحفظ هذا الأجار حتى يمر عليه سنة يجب فيه الزكاة، أما إذا كان الأجار يؤخذ فيصرف مثلا في زواج في شراء سيارة، في مساعدة أحد، في بناء بيت أو كذا، فهذا ليس فيه زكاة. أما الذي يكون يمر عليه سنة هذا فيه زكاة. قصدك أن أعطي كل شهر كل ما جاني إيجار، قصدك أن أعطيه الشيء لأن أنا صدق أنا احتفظ فيه، إلا لو فيها حد من الأسرة حقي حالته متعبة قد ممكن أن نعطيه. اي الجواب كما ذكرت لك، يعني ان كان يمر عليه السنة فزكيه، اذا ما يمر عليه السنة ما في زكاة. اي شيء من ذهب من شقة الذي ما قد غلقت عليها السنة ما قد عليها لا الشقة لا الشقة ما فيها زكاة، الزكاة في الاجرة حقت الشقة، يعني انت بأجرتها مثلا كل شهر ب500 الاجرة هذه اللي فيها زكاة، اما الشقة نفسها فليس فيها زكاة قيمتها. الذهب إذا كان ملبوس ما في زكاة، أما الذهب الذي يمسكه الإنسان سواء الرجل ولا امرأة ويقول أدعه لوقت الحاجة فهذا كنز يجب أن يزكى. أما الذهب اللي تلبسه المرأة أحيانا خواتم أو أساور أو قلائد أو كذا هذا ليس فيه زكاة، لأنه مما يستعمله الإنسان وليس الإنسان في فيما يستعمله زكاة. أي لو كانت تحت مثل بدلة مثل أي شيء مثل حقي مش خزنة مش إن أنا أخزنه حقي ألبسه. أي لا ما دام تلبسينه ما عليك زكاة. الله يحفظك وتسمح لي أقدم سؤال ثاني. تفضلي. عندي شيخ الله يحفظك أختي تزوجت على واحد شوي تعبان بعدها حصلت مشاكل بيننا إحنا وياهما. أول ما ولدت في البنت وولدت وجاب الله بنت إحنا أعطيناهم البنت نفس الوقت نفس ما حدثت البنت لأن الرجل تعبان وبيكون أي يكون يجي لنا للبيت يحصي يدور مشاكل ويحصل قتل بين الأسرتين وكانت الأسرتين هذه متشابكة بمشاكل كبيرة. رجعنا أعطيناهم البنت على حسب ندحن المشاكل حقهم. كيف في أشي يجوز لنا يا شيخ؟ يعني طلق زوجته ولا ما طلقها؟ انقطعت. طيب عموما يعني طيب عطنا جنى من اليمن سوك من الجواب عن محمد. تفضلي يا جنى. الو. تفضلي يا جنى اسمعك. ايوه كنت حابه اسال عن ممكن ان الواحد ينوي الصيام بالليل وبعد كذا يطهر بالظهريه او بالعصريه؟ لا يعني الدم استمر معها في الضحى؟ لا ما استمر. ما استمر يعني توقف لا. قبل أذان الفجر. أيوة. طيب المفروض يا جنى أنها تغتسل قبل الفجر وتصلي الفجر. ها يعني طبعا سؤال نشري لوحدة صاحبتي. إيه لا خلاص عموما هي صومها صحيح ما دام أن الدم توقف قبل دخول وقت الصيام قبل الفجر فصومها صحيح. لكن الأولى أو الذي يجب عليها أنها تصلي الفجر في وقتها فالمفروض أنها يعني تغتسل وتصلي الفجر والظهر في وقتها. أما صومها فصحيح ما دام الدم توقف قبل الفجر. بارك الله فيكم. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام. أهلا أبو محمد. أهلا أهلا وسهلا يا شيخ. أريد أن أطرح لك سؤالا. تفضل. كنت متزوجا وصار هناك سوء تفاهم مع زوجتي وغادرت المنزل عادت إلى أهلها ولكن لم أنطق بكلمة الطلاق. نعم. وهذا بعد سنة والآن الله جعلها خيرا وتصالحنا وهي تريد العودة. هل زواجنا صحيح أو لا؟ نعم أنت لم تنطق بالطلاق ولم تطلق. لا خلاص تعود إليك زوجتك من غير ما تفعل أي شيء لا رجعة ولا مهار ولا عقد. خلاص هي زوجتك كأنها ذهبت زيارة إلى أهلها سنة ورجعت زوجتك. ما عليك بأس يا أبو محمد. شكرا. أسأل الله يؤلف قلبك وقلبها ويبعدكم عن المشاكل. أم راشد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا شيخ. تفضلي يا أم راشد. مبروك عليك الشهر. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. شيخ أنا زوجي متزوج وحدة ثانية. أي. وقابل يطلع معاه وأنا ما أعرف عنه ويغيب عن البيت وايد ويجيني أحيانا للفير ويكذب علي وايد والحين هو يجي في البيت بين فترة وفترة ما يجي دائما وهاجرني صار له سنة يصرف على البيت هو ما مقصر في شيء بس هو الحين ما يجي عندي أنا غرفتي ما يدخلها كلش. أي أيوة يعني شو حكمك في هالشيء؟ كم عمره زوجك يا مراشد؟ عمره 27 سنة. 47 قصدي. 47. أيوة. وهو قائم بحقوقكم ويجي عندكم في البيت وينفق عليكم وأخلاقه الطيبة معكم. أيوة يعني هو أخلاقه طيبة مع بناته مع عياله بس هو ما يكلمني وهاجرني. ليش ما يكلمك؟ هل أنت سببتي له مشكلة لما تزوج؟ لا أنا ما كلمته أي كلمة ولا قلت له أبدا شيء وأسمعه وأشوفه يوم يغيب عن البيت وأعرف متى هو أعرف متى يمهو يجي من برا وبس ما أعرف يعني كيف هو تغير كذي إذا حصل أي شيء في بيتي مش خبر. لكن هو متزوج ذلك المرأة متزوجها. أيوة. أول يوم كان معاها ما أعرف عنه لكن أنا اكتشفت تقريبا الحين من 5 شهور انه متزوج. وقلتي له انا مكتشفتك وانت متزوج ولا ما قلتي له؟ لا، هو سال اخواته وخبروه، قالوا له عرفت ام راشد، هو سالهم ان عرفت ام راشد عني، قال لهم ايوه خلاص سكر الموضوع، وقام وزاد زياده انه ما يجي البيت وايد. يعني ام راشد هو قبل ان تعلمي به كان تعامله احسن، فلما علمتي لما درى انك تعرفين يعني صار تعامله معك فيه نوع من يعني الشده وكذا. ايوه هذا. طيب اذا ام راشد انا اشوف انك اذا جاكم تجين تقولين يا ابو راشد انا بجلس معاك وتجلسين معاه، ويعني لانه الان متخوف انك زعلانه وبتسوي مشكله وكذا، فانا ودي ام راشد ان اذا جاء تجلسين معاه وتقولين شوف يا ابو راشد انت زوجي وابو عيالي واحبك وتسوى عندي الدنيا، والشرع يعني ما حرم عليك الزواج، تزوج والله يوفقك معها، وهذه يعني لها حق كما ان لي حق، لكن نريد ان احنا يعني الا تتغير علينا في اخلاقك، لا تتغير علينا في مبيتك عندنا ونحو ذلك، فانت اكسري الحاجز الذي يمنعه الان، كانه وده ياتي ويقول لك انت دريت اني تزوجت لكن هو متردد، فانت كوني يعني اشجع واحزم وانهي الموضوع وتعالي واجلسي معه وانهي الموضوع معه، وما دام ان الحمد لله يا ام راشد بالحلال احمدي ربك، غيرك اعوذ بالله زوجها ربما يقع في انواع من المحرمات، ما دام انه قايم بكم وبيتكم ويجيكم والحمد لله ان شاء الله انه على خير. ابو بكر تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا ابا بكر. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك شيخي؟ مرحبا يا ابو بكر، الله يحييك. شو اخبارك ان شاء الله؟ الله بخير. يبارك فيك، تفضل يا ابو بكر. الله يخليك، والله شيخي احنا نريد نعرف من عندك، اذا نقول لك منام تفسر لنا اياه؟ والله اتمنى يا ابو بكر اني افسر منامات، لكن ما اتني الله هذا العلم، ما عبر احلام والله. زين زين زين شيخي الله يخليك، يعني ما رؤيه الكمع في المنام. ايه ما يعني ما تفسير الكمع؟ والله ما ادري، انت تقصد الكمع هو اللي نسميه احنا الفقع اللي داخل الارض هذا. اي نعم. ما ادري، النبي عليه الصلاه والسلام مدح الكمأه وقال الكمأه من المن وماؤها شفاء للعين، لكني والله لا اعلم ما هو تعبير رؤيتها في المنام، لكن الكمأه امر حسن يعني ثمره حسنه اثني عليها في الحديث. منال عليكم. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبون. وانت طيبه الله يحفظك. شكرا. عندي سؤال محرج قليلا، لم أصم ديني مدة سنوات أخيرة، وسؤالي هل الصيام في الأيام المقبلة إن شاء الله كافي أو يمكن أداء فدية أو ماذا يجب أن أفعل؟ لماذا لم تصومي السنوات الماضية؟ لأني كنت مريضة مرض نفساني، كنت تعبانة. كنت تصلين وكذا ولا؟ كنت أصلي ولكن الصيام لم أصوم. يعني هل كان عقلك ليس معك؟ ما تستطيعين تتصرفي بنفسك؟ لما أكون في حالة يعني نفسي كنت نفسيا تعبانة كثيرا وأندم على ذلك. لم أرى الوقت يمر، لم أرى. عموما أختي منال أنا يعني أنت سؤالك مجمل يعني أنت لم توضحيه جيدا، لكن إذا كان كم رمضان هي تقريبا؟ أربعة. إذا كان عقلك معك ويعني وإدراكك معك وأنت مصلية وتعلمين هذا رمضان وتركتيه تعمدا مع قدرتك على الصوم؟ نعم. هل تركتيه متعمدة مع قدرتك على الصوم؟ لا لم أتعمد ذلك. تعمدتي ألا تصومي؟ لا أنا صمت رمضان، لكن ديني ليس أنني أتعمدت، كنت أقول لم أوعى على ذلك. يعني ماذا كنت تقولين في نفسك لما يأتي رمضان؟ لما ما تصومي إيش تقولي في نفسك؟ عندما أصوم رمضان صوم يعني بتخشع وخوف كجميع المسلمين، ولكن الدين لا أعرف كيف حتى. خلاص، على العموم يا أختي الذي يتعمد أن يترك صوم رمضان متعمدا جمع من أهل العلم يقولون إنه لا يقضي لكن عليه التوبة، مثل من يتعمد أن يترك صلاة قاصدا متعمدا قالوا إذا تاب فإنه لا يقضيها لكن يعني يتعبد لله تعالى بأنواع من النوافل، ف وعليك أيضا ربما مشقة في قضائها، وأنت أيضا عندك يبدو تعب نفسي، فعفى الله عما سلف، لكن احرصي يا أختي الآن على ما يأتي من أيام، احرصي على صيامها، أنت يسر لك أيضا أن تصومي من النوافل حتى يسدد الله تعالى النقص الذي في الفرائض، وأسأل الله أن يسوقني وإياكم إلى الخير. عندنا وقت للفيسبوك ولا بعد الفاصل؟ أيها الأحبة، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا كنت أقرأ خلال الفاصل الأسئلة، عندنا 293 سؤال خلال 20 دقيقة هذه، فبحاول يعني نمر عليها مرورا سريعا. هذا أخي بشير من باريس يقول: يا شيخ، أنا أقيم في نواحي باريس، والمسجد القريب الأقرب لمسكني يبعد 13 كيلو متر، هل لما أصلي الفريضة في البيت أعتبر آثما أم لا؟ ما دام أنه بهذا البعد لا يجب عليك الصلاة في المسجد، صلي في البيت، وإن كنت أحب لك إذا ما كان عندك مشكلة يعني وفي السكن أن تنتقل قريبا من المسجد ليكون ارتباطك بالمسجد أنت وأولادك أقوى، لكن إذا كان هذا يشق عليك في سكنك وكذا فليس عليك بأس في هذا. يقول الأخ أنور، يقول: يا شيخ، أنا أعاني من الوسواس، وأحيانا أتكلم في نفسي بأشياء عن الله سبحانه وتعالى، وأنا أشعر بأني كفرت بالله. لا يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أصحابه قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه شيئا لو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، يعني أشياء تتعلق بالله تعالى وبالدار الآخرة وتصور يعني ما يكون في ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد وجدتموه؟ يعني هل وجدتم يعني هذه الوسوسة في أنفسكم وتبعها تعظيم لله تعالى شديد؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. فأنا وجه أخي أنور وكل من كان عنده أنواع من الوساوس، هذه التخيلات التي تأتي للإنسان متعلقة بربنا جل وعلا، أو متعلقة أحيانا ربما في الصلاة أو بالطهارة أو ما شابه ذلك، هذه كلها وساوس لن تضرك بإذن الله تعالى. وأهم شيء ألا تلتفت إليها، ألا تجري معها وتلقي إليها بالك، أهم شيء ألا تلتفت إليها تماما. وبإذن الله تعالى إذا أنت ما التفت إليها ولا أعطيتها اهتماما سيذهب عنك ذلك بإذن الله مع الوقت، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليك. يقول فضيلة الشيخ، يقول: اتصل فيك وأنا ما أحصل خط. يقول: رب تسمعني يا شيخ وتجاوبني. أنا يقول: أنا كنت أسكر كل يوم وداشر وما لي دين، المهم أنا في يوم من الأيام شاهدت لك فيديو عن نصيحة سكران وعن حبال الوصل بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، وقلت ليش ما أصلي، وبدأت أصلي بس متقطع. المهم يا شيخ، أنا كنت أيضا من طائفة أخرى غير أهل السنة والجماعة، وأهلي أيضا من هذه الطائفة، وأمي سنية وزوجتي سنية، المهم يا شيخ بدأت أصلي والتزمت كل ما أمر الله تعالى به، وأريد أن أكون مسلما تقيا لله تعالى، فكيف أصح شيخ اعتقادي، وكيف يعني أحب الصحابة وأحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك خطأ؟ وقول يا شيخ، أنا من استراليا وأنا أصلي عراقي. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، وأن يوفقنا وإياك، وأن يثبتنا وإياك على الخير، ونسأل الله تعالى لنا ولك الهداية، والحمد لله أن الله جل وعلا يعني يسر لك مثل هذا، وأنا والله سعيد بهذا، إذا كنت تسمعني فأنا والله سعيد بهذا غاية السعادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليك، وأن يتوب على جميع إخوتنا وأخواتنا. والإنسان إذا طيب، أعطنا سوريا بعدين نجاوب سؤاله. نرمين تفضلي. ألو. مرحبا أختي، تفضلي. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي. كيف الصحة شيخ؟ مرحبا أختي، بارك الله فيكم. بدي أقول لك يعني شيء، بس يعني ما بعرف شو بدك تقبله. يعني أنا بحبك كتير ما شو يعني كتير، وعم تسبب يعني كتير مشاكل. جوزي كل ما بشوفني عم أشوفك يا بيطفي التلفزيون يا بيكسر يا بيعمل يعني كتير شغلات، وأنا بقول له يعني ما بقدر إلا أشوفك، وما بقدر إلا يعني أسمع صوتك، بس يعني ما بعرف شو يعني. هاي الشغل كتير مفصل معنا لمرحلي. بارك الله فيك. أنا أختي نرمين ما دام أن زوجك يعني لا يرغب في مثل ذلك فأنا أوجهك إلا أن لا تتابعي الشخص الذي لو كان هناك مثلا شخص مثلا طالب علم أو مثلا مسلسل معين ولا غير ذلك زوجك لا يرغب في متابعتك له فأنصحك بعدم متابعته ويعني المشايخ الآخرون لله الحمد فيهم بركة وإن شاء الله تعالى أن تستفيدي منهم الله يوفقنا وياكم أحلام تفضلي السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا حابة أنا عندما أقرأ القرآن نعم كان كلمات ما نقولهمش نيشان ماذا يا بنتي عندما تقرأين القرآن إيش ما ننطقش ما تنطقين الكلمات بشكل جيد يعني. والسؤال الثاني عندما أقرأ القرآن أبكي كثيرا لم أفهم ما أقرأ ولكن أقرأ ولم أبكي كثيرا يعني لماذا يا بنتي أحلام لماذا لا تبحثين عن أخت تستطيع أن تقرأ القرآن جيدا وتجلسين معها لتعلمك بعض القراءة أنا أتمنى أن أتعلم قراءة جدا طيب أنت أصلك من مغرب ولا من وين؟ أنا من الجزائر من الجزائر أنا جزائرية وساكنة في فرنسا طيب بنتي ألا يتيسر لك بعض المراكز الإسلامية يكون فيها أحد يعلمك أو سيدي قرآن يكون هناك عبر الإنترنت تدخلين موقع أو يكون عندك سيدي وهذه المواقع يعني هي متخصصة في تعليم القرآن الكريم فتحاولي يا بنتي أن تتعلمي منها إن شاء الله الله يحفظك السؤال الثالث من فضلك أنا لا متحجبة نعم في فرنسا كان الأعمال من أعمال لم أقدر الحجاب نعم طيب يا بنتي أنت إذا خرجتي من العمل تتحجبين إذا ذهبتي إلى السوق ذهبتي إلى البقالة خرجتي إلى الشارع تلبسين الحجاب لا طيب ما دام أنك يعني في العمل يلزمونك غصبا عنك يعني تضطرين ويلزمونك إلزاما بأن تنزع الحجاب ففي غير العمل التزمي بالحجاب وحاولي أن تبحثي عن عمل يسمحون لك بالحجاب لأن ترك الحجاب لا يجوز محرم الله تعالى يعني أمر به في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر به في سنته نعم أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير يا رب العالمين أختي أحلام وأنا أدعو لك إن شاء الله دائما لكن أحرصي أيضا على تعلم القرآن يا بنتي إن شاء الله بارك الله فيكم آمال تفضلي آمال طيب أنا بجاوب بالسؤال الأخ فأنا أقول إذا الإنسان اعتقد أن الله واحد لا شريك له وآمن بنبوة محمد أنا أجاوب الآن سؤال الأخ اللي في الفيسبوك اللي قبل قليل الذي ذكر أنه كان يعني على غير الخير وكذا يقول ثم الآن إيش العقيدة اللي يعتقدها أول شيء يعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له ولا رب غيره ولا معبود سواه سبحانه وتعالى اعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو النبي الحق وهو خاتم النبيين وهو الذي نزل إليه جبريل بالنبوة والرسالة وهو أفضل أمته عليه الصلاة والسلام لا أحد أفضل منه اعتقد أيضا الترضي والمحبة لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأفضل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل أمته هم الأربعة الأولون أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم ثم بقية الصحابة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بقية الستة إلى العشرة ثم أصحاب بدر ثم أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحت شجرة الرضوان ثم بقية الصحابة الكرام اعتقد أيضا محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وفي الفيء بعد المعركة يؤتون الخمس ما أفاء الله على رسوله من القرى فلله وللرسول ولذي القربة إلى آخره فاعتقد محبتهم وأن الله تعالى قد جعلهم من نسل مبارك لكن لا يجوز أن ننسب إليهم ولا إلى أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بل ولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه لا يجوز أن ننسب إلى أحد من البشر أنه يعلم الغيب أو أنه يحيي الموتى أو أننا إذا وقعنا في كربات صحنا باسمه وقلنا يا فلان لا يجوز أن نقول عند المرض أو عند الكربة ما يجوز أن نصيح ونقول يا محمد، ولا أن نقول يا أبا بكر، ولا نقول يا عمر، ولا يا عثمان، ولا يا علي، ولا يا حسن، ولا يا حسين، ولا يا عباس، ولا يا يا يا صاحب الزمان، ولا يا مهدي منتظر. لا يجوز أن تنادي عند الكروبات إلا الله وحده لا شريك له، فهو الذي يسمع دعاء الداعين ويجيب سؤال السائلين، وهو الذي يرحم بكاء الباكين. ولا يجوز أن نصرف شيئا من أنواع العبودية واللجأ إلى غيره جل وعلا. وصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يقدرون آل البيت. ألم ترى أن زيد بن ثابت لما أقبل إليه عبد الله بن عباس وساق ناقته، أمسك بخطام الناقة يسوقه، فقال له زيد بن ثابت دع الناقة يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فقال هات يدك، فقبل زيد قبل يد عبد الله بن عباس وقال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا. عمر رضي الله تعالى عنه كان لما يصرف العطاء للناس يعطي الحسن والحسين كما يعطي أهل بدر، فأقبل إلي عبد الله بن عمر يوما قال يا أبتي أنا ابن الخليفة وما تعطيني مثل ما تعطي أهل بدر وتعطي الحسن والحسين وهما لم يشهدا معركة بدر، فقال عليه الصلاة والسلام والله إنهما خير منك، وبين له فضلهما وعظم مكانتهما، فكان الصحابة يعرفون مكانة آل البيت. فالمقصود أنك ينبغي يا أخي أن تحب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام جميعا، أن تحب آل البيت جميعا، أن تعتقد أن القرآن كامل، أن تعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه، لم يطلع على علم الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأسأل الله أن يثبتنا وإياك على المعتقد الصحيح الذي نلقى الله تعالى به. أبو محمد من وين أبو محمد؟ أبو ظبي. تفضل أبو محمد. كيف الحال؟ يا مرحبا يا أبو محمد، الله يحييك. الله يبارك الشهر يا شيخ. الله يبارك لنا وإياك. يعطيك العافية. الله يجزيك. بس أبغى أستفسر من حديث، هل هذا الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ إيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير ما بيني وبينكم. هل هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ هذا الحديث أنا سمعته من قبل لكن والله ما أذكر الآن ما درجته، لكن أعدك يا أبو محمد بإذن الله أنا أبحثه وأرجع لك بكرة بإذن الله في الحلقة وبين لك. يعطيك العافية يا شيخ. يخرج من عدن أبين. أبين أمين تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صيام مبارك إن شاء الله. الله يبارك لنا وإياك يا رب. حضرت الشيخ أسمع السؤال، أريد أن أعرف كيف تكون صلاة الحاجة. صلاة الحاجة نعم، وكيف هي صلاة الاستخارة في أي وقت؟ نعم، صلاة الفجر تقصد صلاة الفجر، صلاة الفجر الفريضة الصبح. صلاة الحاجة ليس صلاة الفجر، صلاة الحاجة. نعم. طيب أنا سأبين لك ذلك لكن ما أريد أن أطول عليكم، أنت متصل من بعيد. طبعا ما في شيء اسمه صلاة حاجة، وإنما الإنسان الذي يعني يريد حاجة من الله سبحانه وتعالى يسأل الله جل وعلا ذلك في صلواته عموما، لكن لا يوجد هناك صلاة إذا الإنسان أراد من الله تعالى شيئا صلى ركعتين ودعا الله تعالى بها، هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، لكن الإنسان يسأل الله تعالى حاجاته سواء في سجوده، في صلواته، في ما بين الأذان والإقامة، في آخر الليل عند فطره إن كان صائما، فإنها كلها أوقات إجابة، هذا شيء. أما بالنسبة لصلاة الاستخارة ففيها حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إذا يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة، يعني يصلي ركعتين، ليست صلاة فريضة فجر، لا، يصلي ركعتين نافلة، ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر الأمر الذي يريده، فيقول إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة، إن كنت تعلم أن شرائي للبيت الفلاني، إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا، إن كنت تعلم أن وظيفتي في المكان الفلاني، أن دراستي في التخصص الفلاني، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. يدعو بهذا الدعاء بعد نهاية التشهد قبل أن يسلم، لما يقول إنك حميد مجيد يدعو به أو يدعو به بعد صلاته، ولا بأس أن يمسكه من ورقة. عبد الله تفضل. عبد الله معنا. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله. رمضان مبارك عليك وعلى كل الأمة الإسلامية. آمين آمين، الله يجزيك خير. عندي سؤالين. السؤال الأول، هل يجوز الشراء بالتقسيط، مثلا شراء كهربائية أو مواد بناء أو سيارة، مع العلم بأنك ستدفع أكثر؟ نعم يجوز الشراء بالآجل بالتقسيط، يجوز، إلا الذهب والفضة لا يشترى بالآجل، لكن غيرها يشترى بالآجل. أجهزة كهربائية، سيارة، شقة، زواج. أي عبد الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل هناك دليل على مكان وجود الله، وهل أن لله يد؟ هل هناك دليل على وجود الله سبحانه وتعالى في السماء قصدك؟ أي عبد الله. لأن هناك من يقول أن الله لا يعلم أين يوجد الله. نعم بارك الله فيك، وأيضا يد الله تعالى سأبين ذلك. أما بالنسبة للأدلة على أن الله تعالى في السماء، فهي أكثر من 1000 دليل في الكتاب والسنة وأقوال السلف. يقول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، إلى آخره. ويقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد يعني إلى السماء. ويقول الله جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد إليه. ويقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى يقول عن عيسى بل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال لها أين الله، قالت في السماء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم يا من في السماء ملكه، فدل ذلك على أن الله تعالى في السماء وملكه جل وعلا عظيم، سواء في السماء وفي الأرض أيضا. وأيضا الداعي يرفع يديه إذا أراد أن يدعو رفع يديه للسماء، لو كان الله تعالى موجود بذاته في كل مكان لكان الداعي يعني يجول بيديه يمينا ويسارا، لكن كون الداعي يرفع يديه إلى السماء دليل على أنه يتوجه إلى ربنا جل وعلا، يستنزل منه رحمته ويطلب حاجته من السماء. وأدلة كثيرة أيضا على ذلك، منها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حجة الوداع قال سأل أصحابه وكان يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد ونحو ذلك، فهو يشير إلى ربنا جل وعلا في السماء. أما إثبات أن الله تعالى له يد، فالله جل وعلا له سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وعظمته جل في علاه، والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه عددا من الصفات، يعني أثبت لنفسه صفات أخبرنا بها، ولله جل وعلا صفات ما أخبرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. فقال الله جل وعلا في إثبات صفة اليد لما خلقت بيدي، ولما خلقت بيدي لما ذكر الله تعالى خلقه لآدم عليه السلام، وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق جنة عدن بيده ونحو ذلك من الأدلة. لكن نقول إن لله تعالى يد تليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيف صفة هذه اليد. الله تعالى أخبرنا أن له يد لكن ما أخبرنا كيف صفة اليد، فنثبت أنك يا ربي لك يد لكن ما نعرف كيف صفتها، لأننا لم نرها بأعيننا ولم يخبرنا الله تعالى بكيفيتها. كذلك نؤمن أن الله تعالى له بقية صفاته التي صحت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وورد ذكرها في القرآن، لكن على وجه يليق بجلاله وعظمته. قبل الفاصل تعطوني دقيقة أجاوب كم سؤال ولا ما يمدي؟ طيب دقيقة واحدة بس تعطوني. طيب هذا يقول فضيلة الشيخ أنا أعاني من الغازات في الأمعاء وأجد صعوبة في إمساك الوضوء، أما إذا كانت هذه الغازات تخرج منك يعني غصبا عنك من غير اختيارك طوال اليوم، فأنت لك حكم سلس البول، توضأ لكل وقت صلاة وصلي، ولا عليك ما خرج في أثناء الصلاة وكذلك ما خرج أثناء قراءة القرآن ما عليك. أما إذا كانت هذه الغازات تتسلط عليك عند الوضوء وعند الصلاة فهذه وسوسة، فإذا انتهيت من صلاتك توقفت هذه معناه أنها وسوسة، وبالتالي لا تلتفت إليها، لا تلتفت إليها ولا تجعلها حائلا بينك وبين صلاتك. يقول فضيلة الشيخ أريد طريقة أن أصل إليك لأستشيرك، يمكن الكتابة من خلال الفيسبوك. يقول يا شيخ أرجو أن تذكر بعواقب الربا، جزاك الله تعالى خيرا. أما بالنسبة للربا فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فجعل من صفات المؤمنين ترك الربا، ويقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عليه من 36 زنية. نسأل الله أن يطهر أموالنا من الربا. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخي حمصي كرماوي يقول علاء من سوريا، هل أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ نعم الفاتحة تقرأ خلف الإمام. أعطنا حيدر، تفضل يا حيدر. السلام عليكم. مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مبارك عليك الشهر وعلى جميع الأمور. الله يبارك لنا وياك يا حيدر. بارك الله فيك. الله يبارك. فضيلة الشيخ، إحنا طبعا من الجالية العربية في بريطانيا. إيه. في صار تضارب في الآراء حول أكل اللحوم في الدول الغربية. سمعنا يعني فتاوي من شيوخنا الكرام أمثال محمد العثيمي وغيرهم، فأريد رأيك في الموضوع. الله يعطيك العافية. الفتوى منتشرة عندكم حيدر، اللي أظنها تبع المجلس الأوروبي للفتوى، اللي منتشرة في مراكز الإسلامية، ماذا تقول؟ والله تقول يا فضيلة الشيخ بأنه إنها يعني نأكل ولا نسأل. هذه الفتوى اللي منتشرة عندكم في المراكز الإسلامية وغيرها التي يفتي بها أكثر المراكز الإسلامية. أي نعم. أي عموما الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وفي الحديث أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا، قال سموا أنتم وكلوا. فما دام أن طعام الذين أوتوا الكتاب، وربما أحيانا ما يتيسر لكم يعني طعام يعني الحلال كثيرا أو اللي ذبحه يعني أهل الإسلام، وكذلك ربما يكون سعره أغلى بكثير والناس يشق عليهم ذلك، فلا أرى بأسا في أكل من الدجاج أو الشاورما أو كذا الذي يباع في هذه المحلات والمطاعم، لا أرى بأسا فيه، بخلاف ما لو كان الإنسان في الصين. الصين بوذيون، وبالتالي لا يجوز أكل دجاج البوذيين أو ذبحهم. أما في بريطانيا، أمريكا، كندا، أستراليا وغيرها فهذا يجوز الأكل منه. وإن أكلت من الطعام الحلال تشجيعا للمطاعم الإسلامية وتشجيعا للبقالات الإسلامية فهو أولى. بارك الله فيك. بارك الله يوفقك يا حيدر. عبير تفضلي يا أختي. هلا شيخ. مرحبا بكم، تفضلي. أحبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم، تفضلوا. الشيخ عندي مشكلة. نعم. أنا متزوجة من سنة. نعم. ما أدري أن هذا الزواج صحيح شرعا أو لا. كيف حصل الزواج؟ كنت مجبرة أني أسافر خارج البلاد، ففي في شخص تطوع وخرج لي أوراق أنه زوجي، فبعد فترة شهرين أو ثلاثة أنا يتيمة على فكرة دكتور. يتيمة يعني من الأبوين، لا أب ولا أم ولا فقط؟ أيوة لا أب ولا أم ولا إخوة. أنت تعرفين يعني من أبوك وأمك ولا ما تعرفين؟ نعم نعم نعم. إذن عندك عندك أعمام وعندك أخوال؟ نعم نعم. عندي عم واحد لكن خارج البلاد. آه. لكن الشيخ بعد شهرين من إخراج الأوراق رسمية من المحكمة أنه زوجي هذا الشخص، فقال لي ما رأيك أن نتزوج بدل ما تقعدي أنت يا بنت الناس بهذا الشكل. أنا وافقت. أي. يعني لكن لا أدري كيف بالفاتحة، هل هو هذا صحيح جائز أو لا؟ يا شيخ أنا تعبانة لا أدري أن هذا الزواج صحيح. أنت أختي عبير أنت موافقة على الرجل مقتنعة به؟ نعم. أنه زوج. نعم. أي والآن هو معك كزوج في البيت. نعم. طيب وكيف تم الزواج؟ يعني أنت قلتي زوجتك نفسي أو قرأت الفاتحة؟ نعم. بنية الموافقة على الزواج. نعم يا شيخ. نعم. بحضور أحد عمك مثلا كان حاضر؟ نعم. لا موجودة، كان هناك شيخ كبير. الشيخ كبير هذا من هو؟ من القبيلة. من قبيلتكم؟ نعم. طيب وعمك كان يدري عن الزواج؟ لا يوجد. نعم يعرف الآن. لا قبل ما يحصل. يعني عرف بعدما وقع الزواج وانتهى. نعم. وهذا وعمك كان سهل أنك تصلين إليه في ذلك الوقت ولا غير سهل؟ لا لا هو خارج البلاد. خارج البلاد. ما هو موجود جدك غير موجود أبو أمك؟ لا لا. أبو لا أبوك يعني. بس عمك هذا. وجاء رجل كبير من القبيلة شايب يعني بمنزلة والدك وحضر معكم وزوج الرجل عليك. نعم. خلاص زواج. بعد الفاتحة وقبل تكون زوجا لي وهو قال قبل تكون زوجة لي. أو هذا موجود الرجل الكبير؟ نعم. كأنه نعم. يعني مقام والدك. نعم. نعم وموجود شهود. لا يوجد شهود ما يوجد إلا هذا الشيخ. ما هي مشكلة لكن بعدين أعلنت النكاح أن فلان نعم. تزوج نعم. فلانة. نعم. خلاص الإعلان يكفي وأسأل الله أن يوفقك وإن تيسر أن عمك طبعا علم وأجاز الزواج. نعم. خلاص نعم. زواجك صحيح والله يرزقك الذرية الصالحة. شكرا يا شيخ. بارك الله فيكم يا عبير. سهام تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم إن شاء الله. الله سهم تتصل من سهم خليك معي على الخط دقيقة بس مدام من دبي. بالنسبة يا جماعة لتزويج المرأة نفسها تزويج المرأة نفسها الله سبحانه وتعالى يقول فانكحوهن بإذن أهلهن لا يجوز المرأة تزوج نفسها ويقول الله جل وعلا فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فمنع الأولياء من أن يمنعوا المرأة من الزواج فلو كانت المرأة تملك أن تزوج نفسها لما وجه الله تعالى الكلام إلى الولي كان يقول للمرأة زوجي نفسك إذا منعك أبوك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل فلا يجوز المرأة أن تزوج نفسها وما وهذا مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية وهناك رواية عند الحنفية بأن المرأة يجوز أن تزوج نفسها إذا كانت طيبة وبعضهم يدخل فيها البكر أيضا ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم البكر أولى بنفسها وغير ذلك من الأحاديث المقصود أن المرأة إذا لم يوجد لها ولي يزوجها كحال أختنا ما في أب ما في أم ما في إخوان ما في أعمام ما في أحد فإن المرأة توكل من يزوجها فهذه الأخت الآن جاء هذا الرجل الكبير الذي له اعتباره عندهم فهو شيخ القبيلة أو علاقة الكبير في السن عند القبيلة وله اعتباره عندهم فهو بمنزلة أبيها وهي بمنزلة ابنته فوكلته هي يعني حتى لو لم تقل له أوكلك مجرد أنها توافق أنك تتولى تزويجي هذا توكيل ليس شرطا أن تتلفظ بذلك فجاء وزوجها فهذا لا بأس به اشتراط الشهود بعضها العلم كما في مذهب رجحه شيخ الإسلام تيمية وغيره أن إذا كان النكاح سيعلن فهذا يعتبر المقصود من الشهود إثبات النكاح أن الرجل يثبت للمرأة عقدها ويثبت أنها زوجته ويثبت أنه طلقها ولم يطلقها أما إذا أعلن النكاح فخلاص الشهود أصبح كل الناس شهودا على مثل ذلك وكل الناس يشهدون أن فلانة يلزم فلانا لها مهر ونحو ذلك هذا فقط بيان للموضوع حتى بعض إخوتي من طلبة العلم ربما يستغرب أحيانا يعني تزويج المرأة بمثل هذا الحال فهذا بيان له نعم أختي سهام تفضلي ونعتذر عن الإطالة عليك نعم مشكلة تفضلي بنت من فضلك حبيت أستفسر بس لأن أنا من يوم دش رمضان أيه؟ ويوم يعني أصلي وأرقد على وضوء تدي بس يوم أرقد بشي أحلم بعفاريت وشياطين في المنام يعني يوميا من يوم ابتدى رمضان أي أنت تقولين أذكار النوم قبل النوم إيه أذكار النوم تدي يعني وش ماذا تقرأين تقرأين آية الكرسي مثلا أقرأ آية الكرسي وأذكار النوم والرقية الرقية الحمد لله يعني جريتهم وما سوى شيء الحمد لله الحمد لله أحرصي سهام على أذكار النوم وحرصي أيضا أن تفعلي كما كان يفعل سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه يجمع كفيه وينفث فيهما ويقرأ قل الله أحد والفلق والناس ويمسح وجهه وما أقبل من جسده كان عليه الصلاة والسلام يفعل هذا 3 مرات قبل نومه وبإذن الله تعالى يذهب عنك هذا طيب عطنا فاطمة بعدين الفيسبوك تفضل يا فاطمة السلام عليكم مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيسأل أن سلبية الدعوة إذا كان في أغاني بالعراس نعم إذا كان فيها معصية يا بنتي ادخلي وسلمي وباركي لهم واطلعي لا تحضري وقت وجود المعصية نعم والباروكة إذا ما كانت طبيعية إذا ما كان شعر طبيعي لا الباروكة لا تلبس إلا لمن كانت يعني عندها ضرورة مثل امرأة أخذت إبر كيماوي بسبب سرطان وتساقط شعرها كله ونحو ذلك أما في غير ذلك فلا شكرا بارك الله فيكم يا بنتي شباب أعطوني بالله 3 دقائق الباقية إخواننا لهم حق معنا أكثر من 520 سؤال قراءة الفاتحة بالنسبة للإمام نعم يقرأها المأموم إذا انتهى الإمام ورد الضالين آمين فيقرأها المأموم بسرعة حتى لو لم يترك له الإمام فرصة. يقول الأخ الأخت مريم تقول يا شيخ ما حكم الذي يمر من أمامنا ونحن نصلي يمشي أمامنا هل صحيح تضيع علينا صلاتنا 40 ليلة ما الحكم في ذلك؟ لا لا يجوز الإنسان أن يقطع على أحد صلاته فإذا أراد أن يصلي مرة من وراء موضع سجوده وينبغي الإنسان إذا صلى أن يضع سترة تمنع الناس أن يقطعوا صلاته. أما بالنسبة للموضوع 40 هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما في حديث أبي هريرة الذي رواه في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري يقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 أحب إليه من أن يمر بين يديه. فهذا معنى 40 لكن ما لكن صلاتك لا تنقص 40 ليلة. يقول أخي كريم عبود يقول هل يجوز أن أخذ قرض من بنك إسلامي وسدد بعض ديوني أنا أمر بضائقة؟ نعم إذا هو بنك إسلامي وعندهم فتوى شرعية في طريقة التعامل في هذا فخذ بالفتوى ولا عليك شيء. أخي يقول ما حكم هذا زاها أو شاها يقول ما حكم وضع مجسمات لحيوانات في المنزل للزينة؟ لا يجوز أن توضع تماثيل للزينة لكن إذا كانت محنطة لا بأس لأنها لم يصنعها الإنسان وإنما نفس الحيوان أخرج ما في جوفه من أشياء قد تؤدي إلى العفونة فوضع أحيانا شيء من التبن أو الخرق أو نحو ذلك. أما المجسمات التماثيل لا يجوز المصنوعة من جبس وغيره. عبد الرحمن يحيى يقول هل يجوز أن أصوم مع أهل المشرق وأتقدم على بلادي بيوم مع العلم أن بلادي لم يثبت رؤية الهلال مع المشرق؟ لا يا أخي الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس استمر يا أخي صم مع أهل البلد الذي أنت فيه. منار الورود تقول يا شيخ أحيانا عندما نريد أن ننصح شخص يرد علينا أن الله هو الذي قدر ما يعمل ما يحمله البشر ونحو ذلك. لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية بل القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. فالإنسان لما يموت ولده يقول هذا قضاء وقدر لكن ما يذهب ويزني يقول هذا قدر الله بل الله تعالى أمرك يعني التوبة أيضا إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا أسأل الله يكشف ما بإخواننا في كل مكان. بارك الله فيكم ألقاكم غدا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.